أحسن الله إليكم، تسأل عن حكم الذهب الذي يلبسه الأطفال، هل عليه زكاة مع ذهب الأم أم كل ذهب مستقل؟ الجواب تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق.